لا يخفى على علمكم معاشر المؤمنين أن شهر رمضان حباه الله عز وجل بفضائل كثيرة وخصه بنعم ومنن وفيرة، من ذلك أن الشر يقل في الأرض في هذا الشهر المبارك والموسم الميمون، حيث تصفد وتشد مردة الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد، فلا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلصون إليه في غيره من الشهور، وذلك لاشتغال المسلمين بطاعة الصيام الذي فيه قمع الشهوات وبتلاوة القرآن وسائر القربات التي تهذب النفوس وتزكيها وتلين القلوب وتهديها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، لأن العمل الصالح كثير والكلمة الطيبة وفير. عباد الله، إن خير ما ينبغي للعبد أن يذكر الله به هو كلامه سبحانه وتعالى، فهو خير الكلام وأحسنه وأنفعه وأصدقه، وهو وحي الله وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو أفضل كلام أنزله سبحانه وتعالى. قال جل من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، وأنزل فيه أحسن القصص، فقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وأنزله على خير الأمم فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنزله في أحب الشهور إلى المسلمين فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنزله إلى سماء الدنيا في خير ليلة وأعظمها على الإطلاق، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وأنزله بخير لغة وأفضلها وأغناها، فقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فشرف القرآن عباد الله وفضله ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على المسلمين، فهو كتاب رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولا ريب أيها المؤمنون أن من أجل النعم على الإطلاق وأشرفها وأعظمها نعمة إنزاله الكتاب العظيم على نبيه وعبده رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا الكتاب الكريم العظيم الذي أمرنا الله عز وجل بأن نتلوه حق تلاوته وأن نتعاهده في حياتنا كلها، فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى امتن الله بها على عباده ومدح نفسه عليها وتمدح إلى عباده بها وبين عظم شأنه في آي كثيرة من القرآن. يقول الله تعالى في محكم الكتاب الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فوصف الله عز وجل في هذه الآية أنه أنزل القرآن في هذا الشهر الكريم وبنى ما بعده عليه بحرف الفاء التي تفيد السببية والتعليل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا يفيد بطريق الإيماء إلى العلة، وهي أن سبب اختيار شهر رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزاله القرآن فيه، إنزاله للقرآن فيه. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المرحومة الطيبة المباركة الشاهدة. ألا ترون عباد الله أن الله تعالى حين عدد نعمه على هذا الإنسان بدأ بذكر نعمة القرآن قبل ذكر نعمة الخلق والإيجاد وهي خلق الإنسان؟ فقال عز من قائل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فقدما من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. وهذه النعمة من الله لأنه أعظم وحي الله رتبة وأعلاها منزلة وأحسنه في أبواب الدين أثرا، وأخر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين وليحيط علما بوحيه وكتبه، وأخر ما خلق الإنسان من أجله عليه. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شهر رمضان، وهذا من فضائله العظيمة، أن كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنزلها الله عز وجل في هذا الشهر. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذا الحديث عباد الله يدل على أن صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل كانت تنزل جملة واحدة على النبي، ولكن هذا القرآن لمزيد شرفه وعظم فضله عند الله عز وجل إنما أنزله الله عز وجل جملة واحدة إلى بيت العزة من سماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر وهي من ليالي شهر رمضان. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال في آية جامعة مانعة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فدلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن إنما أنزل في ليلة واحدة توصف بأنها ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي من ليالي شهر رمضان، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا. هكذا روي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس من غير وجه، كما قال أهل العلم بالقرآن والتأويل. والحكمة عباد الله في مدارسة القرآن أو في تنزيل القرآن في شهر رمضان ومدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يتبين منها الغرض من الترغيب في تلاوة كلام رب العالمين في هذا الشهر الكريم، وهو تعويض الصائم ما تركه من شهواته لله عز وجل ومده بالغذاء المبارك الذي فيه قوام الأرواح وزكاة النفوس. الذي به قوام الأرواح وزكاة النفوس. فكانت الحكمة والله أعلم أن سبب اختيار شهر رمضان، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ليكون موسم تجديد الصلة بالله عز وجل والرجوع إلى دينه والعكوف على كلامه، فتتجدد هيئات البشر، أو يتجدد هدى البشر، أو يتجدد ما يكون عليه البشر من الاستعداد والتهيئ بهدى إله الأولين والآخرين، وتتشبع الألسنة والقلوب بتلاوة وتدبر كلام قيوم السماوات والأرض. وما يحصل للأمة في هذا الشهر المبارك هو من فضل الله سبحانه وتعالى العظيم على هذه الأمة المرحومة، وذلك بنزول وحيه الكريم وكلامه المبين المشتمل على الهداية التامة والرحمة العامة. قال الله عز وجل فيه: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أن هذا القرآن فيه الهداية لجميع مصالح الدين والدنيا، وتبيان الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الهدى والضلال والحق والباطل والنور والظلمات. إنا شهرا عباد الله فضله هذا الذي سمعتم وإحسانه إلى الله سبحانه وتعالى أعظم مما يتصوره المؤمن، لجدير بأن يعظمه العباد وأن يجعلوه موسما للعبادة وزادا لهم ليوم الميعاد. فما لك يوم الحشر سوى الذي تزودته من الممات إلى القبر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر. أخرج الشيخان في صحيحيهما من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على استحباب مدارسة القرآن في شهر رمضان والاجتهاد في ذلك والإكثار من تلاوته وعرض القرآن على من هو أحفظ له والزيادة في مدارسته. فهذه نعمة من الله عظيمة لا ينبغي للإنسان أن يفوتها على نفسه عباد الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءته في النهار وفي الليل، بل كان في الليل عليه الصلاة والسلام يزيد في القراءة ويطيل القراءة فيه في قيام ليالي رمضان أكثر من غيره في ليالي السنة عليه الصلاة والسلام. وللإنسان أن يزيد وأن يطيل من القراءة إذا كان يصلي لوحده أو كان يصلي بجماعة يرضون صلاته، وأما سوى ذلك فالمشروع التخفيف. فلقد قال الإمام أحمد رحمه الله لرجل من أصحابه وقد صلى بهم التراويح في رمضان: إن هؤلاء قوم ضعفاء أي ضعاف، اقرأ خمسا ستا سبعا. قال: فقرأت فختمت في ليلة 27. فأرشده الإمام رحمه الله إلى وجوب أن يراعي حال المأمومين وأن لا يشق عليهم في ذلك ويشفق عليهم. وفيه دليل على أن ختم القرآن في ليالي رمضان ليس ببدعة كما ظنه بعض الناس، كما أن الختم ليس بواجب ولا حتم وليس فيه فضيلة شرعية. ومن هنا عباد الله وجب أن نعرف حق هذا الكتاب الكريم، فالواجب علينا أن نعظمه حق التعظيم لأنه مصدر عزنا وسبيل سعادتنا، وأن نحفظ منزلته وأن نقدره حق قدره ونعمل به فنسعد به في العاجل والآجل. وما سعد أولئك الأوائل إلا لما تعلقت قلوبهم وعقولهم وأرواحهم بكتاب رب العالمين فكانوا قرآنا يمشي على الأرض. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول للصحابة: القرآن كلام الله، فمن أحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فالقرآن كلام الله. وكان يقول القرآن كلام الله، فمن رد منه شيئا فقد رد على الله. وكان خباب بن الأرت من الصحابة الأجلة يقول تقرب إلى الله ما استطعت، ولن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وكان الإمام قتادة رحمه الله تعالى يقول لن يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضاء الله الذي قضى به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولقد كان سلف الأمة الصالح عباد الله يعيشون مع القرآن في أيام وليالي رمضان كما نعيش نحن اليوم مع بطوننا. ليس لهم جليس مؤنس إلا كتاب ربهم يفزعون إليه أناء الليل وأطراف النهار، يقيمون حروفه ويتدبرون آياته ويتفهمون معانيه ويقفون عند حدوده. كان الأسود يختم في كل ليلتين من رمضان، وكذلك كان إبراهيم النخعي رحمه الله يفعل ذلك، أي في الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر يختم في ثلاث. وكان قتادة يختم القرآن في كل سبع دائما، فإذا جاء رمضان أو جاء رمضان ختمه في ثلاث ليال، فإذا كان العشر الأخير ختمه في كل ليلة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يوصي أمته بأن لا يختم أحدهم القرآن إلا في أقل من ثلاث، أي من ثلاث أيام فأكثر، حتى يفهم ويفقه هذا الكتاب. وكان الإمام الزهري رحمه الله إذا أقبل شهر رمضان قال إنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل عليه رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا أقبل شهر رمضان ترك جميع أنواع العبادة إلا ما كان بد منه، وأقبل على تلاوة كلام رب العالمين. والآثار في هذا المعنى عن السلف كثيرة وكثيرة جدا، ومن نظر في كتب الأسلاف والعلماء الثقات وجد العجب العجاب من ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يرزقنا تلاوة كتابه حق التلاوة، وأن يجعلنا ممن ينال به الفلاح والسعادة ويجنب الشقاوة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل في مدح عباده المتقين المقبلين على كتابه الكريم المبين: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن تلاوة القرآن الكريم وتدبره عباد الله هو أعظم أبواب الهداية، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب الكريم لعباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين، وجعله مباركا وهدى للعالمين، وجعله يشفي العباد من كثير من الأمراض والأسقام، لا سيما أمراض القلوب والنفوس وأسقامها من شبهات وشهوات، وهو رحمة لخلقه أجمعين يهدي للتي هي أقوم. وقد صرف الله عز وجل فيه من الآيات لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. يقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه إنما أنزل هذا القرآن ليتدبر الناس آياته ويتفهموا معانيه، فقال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد بيّن سبحانه وتعالى أن الغرض من إنزال هذا الكتاب الكريم من أجل أن تتدبر آياته ويعمل بأحكامه، فقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا النوع من التلاوة يسميه العلماء بالتلاوة الحكمية، ومعناها تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا النوع من التلاوة عباد الله، لأن التلاوة على قسمين: تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. فالتلاوة الحكمية هي الغرض من إنزال هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وعليه مدار الشقاوة والسعادة للأدميين في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. وأخبر سبحانه وتعالى أن سبب عدم هداية الناس الذين يضلون عن الصراط المستقيم هو ترك تدبرهم للقرآن وإعراضهم عن سماعه. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولون، أي ما لم يأتي آباءهم الأولين. فأي إذا لم يتدبروا القرآن فإن الإيمان لا يحصل لهم، ولا مانع لهم من العصيان والكفر والجحود. فدل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. وبين أيضا سبحانه وتعالى لعباده أن مغبة الإعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى وهجره والاستخفاف به وعدم سماعه أو تلاوته مؤذن بخراب النفوس وخراب العقول، بل وخراب الأمم والمجتمعات. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من حاله هكذا فإن مصيره والعياذ بالله إلى الهلاك والبوار والخسران في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك من لدن ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وساء لهم يوم القيامة حملا. كما بين جل وعلا أن هذا القرآن هو أحسن الحديث إذا تلاه الأبرار من عباده المتقين تقشعر جلودهم خشية ورهبة وخوفا وفزعا. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وأخبر سبحانه وتعالى وحذر المولى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من عدم خشوعهم أو حصول الخشوع لدى قراءتهم وسماعهم لكتاب الله عز وجل، وبين لهم أن ذلك فيه مشابهة للكفار. فقال تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وأخبر جل وعلا أن القرآن يزيد في إيمان المؤمنين إذا تلوا حق تلاوته وتدبروا آياته. قال جل من قائل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إلى أن قال: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بل إن المولى عز وجل أخبر أن أهل العلم من أهل الكتاب الذين كانوا قبلنا إذا سمعوا شيئا من آيات الله عز وجل أي من القرآن يخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا وإيمانا وتسليما. قال الله عز وجل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والمقصود عباد الله أن كتابا هذا بعض شأنه وفضله لحري بكل مسلم أن يعظمه حق التعظيم ويقدره حق التقدير وأن يعطي له منزلته وأن يعمل به وأن يسخر جل وقته في تعلم أحكامه والتبصر بهدايته والتعقل والتمعن في معانيه. فهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه عباد الله. فهل حشرت نفسك أيها العبد الصائم وأنت في شهر رمضان في صف المقبلين على كتاب الله عز وجل في هذا الشهر المبارك الميمون تلاوة وحفظا وسماعا وإنصاتا وصلاة وقياما وتعلما وتعليما وتذكرا وتدبرا وعملا وتطبيقا فتفوز إن شاء الله بالحياة السعيدة والمطمئنة في هذه الدنيا ويوم أن تلقى الله عز وجل. وإلا لم تفعل وأعرضت عنه وهجرت هذا القرآن فإنك ستكتب في صف القوم الذين قال الله عز وجل فيهم على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن كما قال العلماء على أنواع، منه هجر إيمانه، هجر سماعه والإيمان به، وهجر العمل به وإن قرأه وسمعه وآمن به، وهجر تحكيمه والتحاكم إليه، وهجر تدبره وتفهم معانيه، وهجر الاستشفاء والتداوي به من جميع الأمراض. وكل هذا داخل بقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض كما قال العلماء. فهذا الذي يعوضنا عباد الله ما نقص لنا من حاجات الدنيا. فإن الإنسان إذا تشبع بكلام الله عز وجل رزقه الله عز وجل القناعة في نفسه ورزقه البركة في بدنه وفي أولاده وفي عياله. وإن تعجبوا فاسمعوا إلى ذلك الخبر الذي قرأته في إحدى الصحف المحلية حين يخوفون الناس في إقبال شهر رمضان تحت عنوان مئات المواطنين يرهنون ذهبهم في البنوك لمجابهة تكاليف رمضان، وكأن شهر رمضان هو شبح مخيف إذا أتى للناس أفلتهم من الدينار وأفلتهم من المال. وهذا عباد الله فقه ونظر من لا يدرك حكمة الصيام، ألا يعلم أن في تلاوة كلام الله عز وجل ما يدعو إلى وقوع القناعة والبركة في الطعام والشراب بل وفي صحة الأبدان وعافية الأرواح، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعليكم عباد الله أن تعظموا شهر رمضان بتلاوة وقيام رمضان وسماع القرآن الكريم، ولأن ما يسمع الآن في البيوت من سماع مزمور الشيطان لا يلتقي مع كلام الرحمن، كما أن الإيمان والكفر لا يلتقيان في قلب امرئ أبدا. فادركوا هذا عباد الله، هل من فاتع إلى كتاب ربه يتلوه ويقرأه في هذا الشهر المبارك المأمون ليحظى بثوابه وأجره؟ هل من متزود من آياته وصوره لبقية عمره؟ فرغكم الله من شواغل بطونكم ورزقكم اغتنام الأوقات إذ الوقت موجود والعمر ليس بممدود، فتوجهوا إلى خالقكم الرب المعبود وأديموا النظر في كتابه والتدبر في معانيه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم في هذا الشهر حسن الختام. فإن أقوام أمثالنا كانوا قبلنا مضوا وكانوا لا يهجرون كلام ربهم عز وجل لا سيما في مثل هذا الشهر الكريم. قيل لأحد الصالحين ألا تنام؟ قال إن عجائب القرآن أطرنا نومي. وقال أحد الصالحين منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهنوا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. وكان عبد الله بن مسعود وهذا من وصاياه يقول لا تهد هذا القرآن هد الشعر ولا تنصروه نصر الدقل، وقفوا على عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتلاوة كتابه في أطراف النهار وأناء الليل على الوجه الذي يرضيه عنا إنه سبحانه وتعالى. من ذلك أن الشر يقل في الأرض في هذا الشهر المبارك حيث تصفد وتغل الشياطين ومرضة الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد، فلا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلصون إليه في غيره من الشهور. لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبتلاوة القرآن وسائر القربات التي تهذب النفوس وتزكيها وتلين القلوب وتهديها، وهي الحكمة التي من أجلها شرع هذا الصوم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك فإن أبواب النيران تغلق وأبواب الجنان تفتح، لأن العمل الصالح كثير والكلمة الطيبة وفير. عباد الله، إن خير ما ينبغي للعبد أن يذكر به ربه سبحانه وتعالى كلامه جل وعلا الذي هو خير الكلام وأحسنه وأنفعه وأصدقه، وهو وحي الله وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب عباد الله الذي أنزله الله عز وجل، هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنزله الله عز وجل في ليلة عظيمة هي ليلة القدر. أنزله الله سبحانه وتعالى وذكر فيه أحسن القصص، فقال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وأنزله على خير أمة، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأنزله على خير رسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ونزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزله الله تعالى في أحب الشهور إلى المسلمين، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأنزله في أعظم ليلة وأشرفها وهي ليلة القدر، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأنزله الله عز وجل بأغنى لغة وأرقاها، فقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فهذه الأوصاف عباد الله تدل على عظمة هذا القرآن الكريم الذي فيه سعادة العباد في العاجل والآجل. فهذا كلام الله عز وجل، وفضله وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته مما لا يخفى على أحد من المسلمين، فهو كتاب الله رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولا ريب أيها المؤمنون أن من أجل نعم الله عز وجل على الإطلاق وأعظمها وأشرفها نعمة إنزاله الكتاب الكريم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعمة إنزال القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النعمة العظيمة عباد الله، هذه نعمة كبرى ومنة مثلى لا تضاهيها نعمة من النعم، ذكرها الله عز وجل في كتابه ومدح بها نفسه وتمدح بها إلى عباده وبين عظم شأنها في آيات كثيرة من القرآن الكريم. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأعظم وصف لهذا القرآن ما جاء في قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فوصف الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن، وبنى عليه ما بعده بحرف الفاء التي تفيد السببية والتعليل، فقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا يفيد بطريق الإيماء إلى العلة، وهي أن سبب اختيار شهر رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه، وذلك أكبر نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة الطيبة الشاهدة. ألا ترون عباد الله أن الله عز وجل حين عدد نعمه على عباده بدأ بذكر القرآن قبل خلق الإنسان، وإن كان خلق الإنسان هو المقدم. قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فقدم من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها، وقدم وأخر ذكر الإنسان، لأنه كما قال بعض العلماء: أعظم وحي الله رتبة، أعظم وحي الله رتبة وأعلاها منزلة وأحسنه في أبواب الدين أثرا. وأخر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين وليحيط علما بوحيه وكتبه، وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه. وقد ورد في الحديث عباد الله أن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تتنزل فيه الكتب الإلهية على أنبياء الله ورسله. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير عن واسلة بن الأصقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذا الحديث عباد الله يدل على أن صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل كانت تنزل على هؤلاء الأنبياء جملة واحدة، وأما القرآن الكريم فلعظيم شرفه ومزيد فضله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة إلى بيت العزة من سماء الدنيا، في ليلة القدر وهي من ليالي شهر رمضان. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فدلت هذه الآيات الثلاث على أن إنزال القرآن كان في ليلة واحدة، وهي التي وصفها الله عز وجل بأنها مباركة، وهي ليلة القدر قطعا، وهي من ليالي شهر رمضان المعظم. وقد روي هذا من غير وجه عن حبر هذه الأمة وترجمان قرآنها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول جمهور العلماء. والحكمة عباد الله في تنزيل القرآن في شهر رمضان ومدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يتبين منها الغرض من الترغيب في كتاب الله عز وجل الكريم، وهو تعويض الصائم ما تركه من شهوات نفسه لله، ومده بالغذاء المبارك الذي به قوام الأرواح وزكاء النفوس. فكانت الحكمة والله أعلم أن اختار الله تعالى شهر رمضان، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ليكون موسم الصلة بالله والرجوع إلى دينه والعكوف على كلامه، فيتجدد تطهير البشر بهدى إله الأولين والآخرين، وتتشبع النفوس والقلوب بتلاوة وتدبر كلام قيوم السماوات والأراضين. وهذا يحصل لهذه الأمة من الله في مثل هذا الشهر، أن يحصل لها هذا الفضل العظيم بنزول كتابه الكريم وكلامه المبين المتضمن للهداية التامة. قال تعالى: وبينات من الهدى والفرقان، الهداية لمصالح الدين والدنيا، والتبيان للحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والضلال والهدى والظلمات والنور. فحقيق عباد الله بشهر هذا فضله، وهذا فضل وهذا إحسان الله عز وجل إلى عباده أن يعظموه وأن يغتنموا الفرصة فيه، وأن يكون لهم موسما للعبادة وزادا لهم ليوم الميعاد. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، أي أنه كان لا يأكل عند المغرب ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وأعظم العبادة تلاوة كلام رب العالمين. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القراءة ويزيد فيها في قيام رمضان أكثر من غيره، وهذا أمر مشروع لكل من أراد أن يزيد في القراءة أو يطيل فيها، بشرط أن يصلي لنفسه أو يصلي بجماعة يرضون صلاته. أما أن يصلي لسائر المسلمين فإن المشروع هو التخفيف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لبعض أصحابه وكان يصلي بالناس وقد أطال عليهم، قال له: هؤلاء قوم ضعفة، اقرأ ستا خمسا ستا سبعة. فقال ذلك الرجل: فقرأت فختمت ليلة 27. فأرشده الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب أن يراعي أحوال المصلين فلا يشق عليهم. وفيه أي هذا الأثر دليل على أن من ختم القرآن في قيام رمضان فليس ذلك بدعة كما ظنه بعض الناس نعم، إن لم يختم القرآن في رمضان فليس عليه إثم ولا وزر، ولكن أن يقال أن من ختم القرآن في رمضان فقد وقع في بدعة فهذا مما لم يقل به أحد من السلف فيما وقفت عليه. فإذا معشر المؤمنين، ينبغي علينا أن نسعى إلى تعظيم هذا القرآن الكريم، لا سيما في مثل هذا الشهر العظيم الذي فيه عزتنا ومصدر قوتنا وسبيل سعادتنا. وينبغي علينا أن نحفظ حرمته ومنزلته ومكانته، وأن نقدره حق قدره، وأن نعمل به، لا أن نقرأه على الأموات أو نفتتح به الجلسات أو نختم به الصغرات أو نسترزق به في الحياة. قال عبد الله بن مسعود: من أحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فإنه كلام الله. فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، لأن القرآن كلام الله. وقال رضي الله تعالى عنه: من رد القرآن كلام الله، من رد شيئا منه فإنما يرد على الله. وقال خباب بن الأرب الصحابي الجليل كما روى ذلك البغوي في شرح السنة، قال رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. ولقد كان السلف الصالح أيها المؤمنون في شهر رمضان يقومون بالقرآن ويتلونه أطراف الليل وأناء الليل، كانوا يفزعون إلى القرآن، ليس لهم هم ولا جليس إلا القرآن، يقيمون حروفه ويقفون عند حدوده ويعملون بأحكامه ويتدبرون معانيه. أما نحن عباد الله فقد شغلتنا بطون الأبدان عن تلاوة كلام الديان الذي هو القرآن الكريم. ثبت عن أثار كثيرة عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يزيدون في الطاعة بشهر رمضان، لا سيما في تلاوة القرآن. فقد قيل أن الأسود بن يزيد رضي الله تعالى عنه كان يختم القرآن في ليلتين في رمضان، وكان إبراهيم النخعي يفعل ذلك خاصة في العشر الأواخر، وفي باقي الشهر كان يختم في ثلاث، وكان قتادة يختم في كل سبع دائمة، وفي شهر رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأخير يختم في كل ليلة. ولكن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للإنسان أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، لأنه لو ختمه في أقل من ثلاث لم يفقهه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد من ذكر هذه الآثار بيان حرص السلف واجتهادهم وعكوفهم وإقبالهم على كلام الله عز وجل. وكان الإمام الزهري رضي الله عنه ورحمه الله عز وجل إذا دخل شهر رمضان قال إنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله كما روى ذلك عنه ابن عبد الحكم كان إذا دخل شهر رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقرأ القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري أيضا إذا دخل شهر رمضان ترك كثير من أنواع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وما يروى وما يذكر من آثار السلف في هذا المعنى شيء كثير وكثير لا نستطيع أن نأتي عليه في مثل هذه العجالة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن اتباعهم والاقتداء بما كانوا عليه من الأعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى نسأله بصفاته العلى وأسمائه الحسنى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عباد الله، إن تلاوة القرآن الكريم وتدبره من أعظم أبواب الهداية، فإن الله عز وجل أنزل كتابه المبين وكلامه الكريم على عبادهم هدى ورحمة ونورا وضياء وبشرى وذكرى للذاكرين، وجعله مباركا وهدى للعالمين، وجعله شفاء من الأسقام والأمراض لا سيما أمراض القلوب وأسقامها من الشبهات والشهوات، وجعله رحمة لخلقه أجمعين، وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال قتادة هذا قضاء الله الذي قاض به، ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولذلك عباد الله أمر الله عز وجل عباده وحثهم على قراءة القرآن وتدبره، فقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإنما أنزل الله عز وجل كتابه لتتدبر آياته. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا النوع من التلاوة يسميه العلماء بالتلاوة الحكمية، لأن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. والتلاوة الحكمية المقصود بها تصديق أخبار القرآن الكريم وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا النوع من التلاوة هو الغاية الكبرى من إنزال هذا الكتاب المجيد، وعليه مدار الشقاوة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإنا له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من أعرض عن كلامه ولم يتدبر ما جاء في هذا الكتاب الكريم فإنه يخشى عليه أن يقع فيما وقع فيه الكفار الذين أعرضوا عن سماع الذكر واستكبروا على سماع هذه التلاوة، كما قال الله عز وجل فيهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ فعاب الله عز وجل عليهم أنهم لم يتدبروا القرآن، أي لو أنهم تدبروا هذا القرآن لا وهبهم الله سبحانه وتعالى الإيمان ولمنع عنهم الكفر والعصيان، فدل على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. ولهذا حذر الله عز وجل عباده من مغبة الإعراض عن سماع القرآن الكريم. والإعراض عن سماع القرآن الكريم يكون بأنواع شتى، ذكر منها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد 5 أنواع قد نتكلم عليها في خطبة لاحقة بمشيئة الله عز وجل. حذر الله عز وجل من مغبة الإعراض عن سماع الذكر الحكيم، وأخبر أنه يوجب الخزي والإثم والوزر في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل مخاطب النبي: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. هذا وقد وصف الله عز وجل كتابه بأنه أحسن الحديث ووصف عباده الأبرار الأخيار أن جلودهم تقشعر عند سماعه وتلاوته وتدبر معانيه خوفا وخشية وإيمانا برب العالمين. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه المثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وقد حذر الله عز وجل المؤمنين عن هذا الإعراض، وحذرهم من التشبه بالكفار الذين كانوا لا يسمعون لهذا القرآن، بل كما قال الله عز وجل فيهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالله سبحانه وتعالى عاتب أهل الإيمان على عدم خشوعهم عند سماع وتلاوة القرآن الكريم، فقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن يزيد في إيمان المؤمنين إذا قرأوه وتدبروا آياته. قال الله عز وجل واصف عباده المؤمنين: والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بل إن الله عز وجل مدح صالح أهل الكتاب الذين كانوا إذا تلي عليهم شيء من القرآن خروا للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إيمانا وتسليما لهذا الكلام العظيم. فقال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولهذا لما كان مالك بن دينار رحمه الله يعظ الناس في مجلس عظيم وقرأ عليهم هذه الآية: يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، سجد وسجد معه الناس. ولكن لما قام قال هذه السجدة قد سجدناها فأين البكاء؟ فكأنه يعاتبهم على ما تركوا من الخشوع ومن الرهبة في سماعهم لكلام الله عز وجل. بل أعظم من هذا عباد الله أن الله عز وجل أخبر أنه لو أنزل هذا القرآن على هذه الجبال الشامخة وعلى هذه الصخور الصلبة لا خشعت وتصدعت من خشية الله، بل جعل هذا مثلا يضرب للمؤمنين عبر العصور والدهور ليكون لهم تذكرة يبين لهم فيه عظمة القرآن وقوة تأثره. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فهذا عباد الله هذا بعض شأن هذا الكتاب. فإذا عرفتم مثل هذه الأوصاف التي ساقها الله عز وجل في وصف كتابه في كلامه الذي أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فحري بكل مسلم أن يعظم هذا القرآن وأن يسعى إلى تلاوته وحفظه وتعلمه وتعليمه وتدبر آياته والعمل بما يقتضيه. وفي الوقت الذي كنت أعد الخطبة لإلقاء مثل هذا الموضوع عثرت على كلام نفيس لأحد الأئمة الأعلام وهو العلامة ابن القيم رحمه الله عز وجل، حيث تكلم بهذا النوع من التلاوة وهي التلاوة الحكمية أي التي يكون فيها تدبر كلام الله عز وجل، فقال في ذلك كلاما قيما أحببت أن لا أحرم إخواني منه فأقول. قال رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يصدر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن فهل عباد الله من تاجع إلى كتاب ربه يتلوه ويقرأه في هذا الشهر العظيم ليحظى بثوابه وأجره؟ وهل من متسود من صوره وآياته لبقية عمره؟ فرغكم الله من شواغل بطونكم ووهبكم هذه الأوقات وهذه الفرص السانحة، إذ الوقت الموجود والعمر ليس بممدود، فتوجهوا إلى خالقكم ربكم المعبود بتلاوة كتابه والتدبر في آياته. فإن أقواما كانوا قبلنا قد مضوا كانوا لا تعرف أعينهم الغمض ولم تقعد جنوبهم على الأرض، كان الواحد منهم يقال له ألا تنام فيقول إن عجائب القرآن أطرن قلبي ولله در من قال في ذلك البيت العظيم فهما تذل له الرقاب وتخشع. وإن كان البيت قد نسيته ولكن فيما ذكرت إن شاء الله غني، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، ونسأله أن يرزقنا تلاوة القرآن الكريم أطراف النهار وآناء الليل على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه سبحانه وتعالى.